سماحة الشيخ، هل معنى قول الله جل وعلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله يعني تطبيق حد الحرابة على آكل الربا إذا لم يتب؟ أرجو التوضيح. فأذنوا بحرب يعني فاعلموا أنكم محاربوا لله، أنكم حرب لله، ولا يطبق عليهم حد المحاربين، لا، يؤدب ويعزر إذا لم يتب بما يراه ولي الأمر من جلدات من سجن، يعزر بما يراه ولي الأمر. هم حد الحرابة فيه لشأن آخر الذي يتعرض الناس في الطرقات وفي البلدان ويأخذون أموالهم ويقتلونهم، هؤلاء هم المحاربون. لأن قال الله فيهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وينشأون في الفساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو ينفون الأرض، هؤلاء هم يتعرضون للناس في الطرقات يأخذون أموالهم أو يقتلونهم أو في البلدان، هؤلاء هم المحاربون. نسأل الله العافية. نعم.